في كتابنا غاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة الأمنية في مدينة قم المقدسة. كل الناس يعلمون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. قال يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي. هذا السؤال الذي أثاره الأخ وهو أنه ما هي الثمرة المترتبة على بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس؟ لعله كل الفلسفة يتغير وضعها، ولكنه بنحو الإجمال أنا أشير إلى مسألة من تلك المسائل، وهي أنه بناء على أصالة الماهية نحن لا يمكننا أن ننفي التعدد في واجب الوجود، لا يمكننا أن نقيم برهان على أن واجب الوجود واحد. أما بناء على أصالة الوجود فإنه يمكن لنا ذلك. والثمرة أهم من هذا أكد، لو فرضنا أن أصالة الوجود فقط يتوقف عليها هذه النتيجة توقف عليها كافي أو مكافي، مضافا إلى أنه في بحث العلة والمعلول، في بحث المعاد الجسماني، في بحث تجسم الأعمال، في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعلول، في بحث أن الجعل يتعلق بالوجود أو بالماهية، في بحث قاعدة الواحد. أشرنا إذا قلنا بأن الأصيلة هي الماهيات، إذا لا توجد عندنا وحدة حقيقية، فعند ذلك نقع في إشكال كيف صدرت هذه الكثرة من الوحدة. ومشكلات كثيرة في الفلسفة لا يمكن أن تحل على أصالة الماهية. وقلنا فيما سبق أن المسائل الفلسفية تبين الرؤية الكونية للإنسان التي على أساسها لا بد أن يعتقد، فاعتقاداته التي لا بد على أساسها يتنظم أيضا وضعه في العبادات أيضا، لأن الإخوة يعلمون أن أصول الدين ليس أمرا منفصلا عن فروع الدين. هذا بعد بحث موكول إلى علم الكلام، ما هي الرابطة القائمة بين أصول الدين وبين فروع الدين؟ ونحن إن شاء الله في كل مسألة من المسائل التي تختلف الآثار فيها في أصالة الوجود عن أصالة الماهية نحن سنبين الثمرة المترتبة هناك. الآن يتفرع هذا ايضا المكفر لعاف من اثار اصالة الوجود، اما لو بنينا على اصالة الماهية فهذه الامور لا تتفرع. الفرع الاول او النتيجة الاولى او الامر الاول ان كل ما يحمل على الماهية مطلقا فانما هو للوجود اولا وبالذات، وللماهية ثانيا وبالعرض. أنت ترى في موضوع القضية الماهية، ولكن صاحب هذا المحمول من؟ الوجود أم الماهية؟ صاحبه الحقيقي هو الوجود، لا أن صاحبه الحقيقي هي الماهية. خب لماذا؟ هذا الأمر واضح على ما سبق، لأنه بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما لم يكن عندنا وجود ماذا؟ لا يمكن أن يكون عندنا ماهية الإنسان، لأن الإنسان من أين ينتزع بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ منشأ الانتزاع ماذا؟ الوجود. فإذا لم يكن منشأ الانتزاع وجودا، هل يمكن أن يكون الأمر الانتزاعي متحققا؟ إذا لم يكن عندنا السقف متحققا في الخارج، هل يمكن أن ننتزع الفوقية؟ الفوقية متى تنتزع؟ عندما يوجد عندنا هناك أرض وسقف لهذه الغرفة فننتزع منها فوقية، ومع عدم وجود سقف في الغرفة هل يمكن انتزاع الفوقية؟ بناء على أصالة الوجود الماهية تكون ماذا؟ أمرا انتزاعيا ممن؟ من الوجود. ومع عدم الوجود فلا يمكن أن يتحقق ذلك الأمر الانتزاعي حتى يحمل عليه محمول، لأن الحامل هو ماذا؟ الحمل هو ثبوت شيء لشيء. انت عندما تقول زيد قائم ماذا معنى؟ ثبوت القيام لزيد. عندما تقول الانسان حيوان ناطق يعني ماذا؟ ثبوت الحيوانية الناطقية للانسان. فالقاعدة الفلسفية ماذا تقول؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني الموضوع. الموضوع لنا هنا ماذا؟ الماهية. خب الماهية متى يكون لها تحقق؟ إذا كان منشأ انتزاعها موجود وهو الوجود. إذن في كل حمل ماهوي، في كل حمل ماهوي صاحب ذلك المحمول الوجود حقيقة أم الماهية التي وقعت موضوعا في تلك القضية؟ الوجود حقيقة. وإذا نسب إلى الماهية فإنه ينسب بالعراض، كما أنه إذا نسب الوجود إلى الماهية فإنه ينسب بالعراض. ولكن بهذا القيد، التفتوا جيدا بهذا القيد، وهو أن لا تكون تلك المحمولات أمور سلبية، وإلا إذا كانت سلبية فإن الوجود مبرأ عنها. لابد تكون تلك المحمولات ماذا؟ أمور وجودية. والأمور السلبية، وإلا الأمور السلبية فلا تحمل على الوجود بل تسلب عن الوجود. هنا نريد أن نبين هذا المطلب، وهو أنه نقول لابد أن يكون هذا الحمل على الماهية مع وجود، مع الوجود. مرادنا مع الوجود يعني لابد أن يكون الوجود قيدا في الموضوع، أو لا يشترط أن يكون ذلك. يعني أنت عندما تقول الإنسان إنسان، هذا الحمل ما هو؟ حمل أول ذاتي. هنا لابد أن تقيد الموضوع بالوجود حتى يصح لك أن تقول الإنسان أو إنسان، أو لا يشترط لك أن تقيد ذلك بالوجود. من هنا لابد أن يتضح لنا أمر آخر كمقدمة، وهو أن القضايا تارة قضايا مشروطة، وأخرى قضايا حينية ظرفية. القضية المشروطة في الوجود هو أن يكون الوجود قيدا في الموضوع، فإن لم يكن الوجود قيدا في الموضوع فلا يحمل عليه هذا المحمول. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما تقول الإنسان كاتب، ومرادك من الكتابة أي كتابة؟ الكتابة بالفعل. هذا يا إنسان كاتب، ما هي الإنسان كاتبة بالفعل؟ أب وجوده الخارجي كاتب بالفعل. من الواضح مو ماهية الإنسان كاتب، وجوده الخارجي، وجود زيد الخارجي كاتب بالفعل. إذن هنا الموضوع في قولك الإنسان كاتب لابد أن يقيد ماذا؟ بالوجود. الإنسان الموجود كاتب بالفعل. هذه القضية نسميها قضية مشروطة، يعني أن يكون الوجود قيدا في الموضوع الذي هو الماهية. وأما إذا لم يكن الوجود متحققا فلا يمكن أن يحمل عليه ذلك الحمل. أما إذا أردت أن تقول الإنسان إنسان، أيضا تحتاج إلى أن تقيد الموضوع بالوجود حتى يكون الإنسان إنسانا. قالوا لا، نحن في الحمل الأولي يعني في قولنا الإنسان إنسان لا نحتاج إلى تقييد الموضوع بالوجود، ولكن الوجود إذا لم يكن متحققا فلا يمكن أن يحمل على الإنسان إنسان، لأنه مع عدم الوجود لا إنسان حتى نقول أنه إنسان أو ليس بإنسان. إذن في القضية المشروع يكون الوجود قيدا في الموضوع، أما في القضية الحينية لا بد أن يكون الوجود ولكنه ليس قيدا في الموضوع. وبعبارة أخرى في القضية المشروطة لا بد من اعتبار الوجود قيدا في الموضوع، ولكنه في القضية الحينية والظرفية لا نحتاج إلى اعتبار الوجود، ولكنه أيضا لا يمكن أن يكون اعتبار عدم الوجود بل عدم الاعتبار. بالحاضر الذهن أنت لا تعتبر لا الوجود ولا تعتبر ماذا؟ عدم الوجود، ولكن بالحاضر الواقع الإنسان مع الوجود يكون إنسانا. إذن في القضية الحيمية نحن نحتاج إلى الوجود ولكن ثبوتا إثباتا، أما في القضية الشرطية نحتاج إلى الوجود ثبوتا وإثباتا، يعني أن يحظى في موضوع القضية. وهنا السيد العلامة عندما يقول، التفتوا جيدا، السيد العلامة عندما يقول أن كل ما يحمل على الماهية فإنما يحمل بالوجود، مراده الوجود بنحو القضية الشوطة أو الوجود بنحو القضية الحينية. ونقول أن مراد السيد العلامة هو بنحو القضية الحينية لا بنحو القضية المشوطة. وبعبارته هو نقول أن كل حمل معوي إنما يتم مع الوجود لا بالوجود، مع الوجود الحينية لا بالوجود المشروط. وإن كانت عبارته هنا توهم المشروط للحينية، ومن هنا صار هذا الإيهام منشأ لتوهم والإشكال لصاحب التعليق، لأنه من قال لكم هذا المطلب؟ لأنه نحن لا نشترط في الحامل على الماهية أن يكون بالوجود، بل يكفي أن يكون مع جمع كبار الوجود، يعني أن يكون حينيا. واضح المطلب؟ ولكن مراد السيد العلامة هنا أيضا القضية الحينية بقرينتين، قرينة ذكرها هنا وقرينة ذكرها في الفصل الأول من المرحلة الرابعة، ومثل لهذا المطلب أيضا بهاتين القرينتين. نقول بأن مراده القضية الحينية يعني مع الوجود لا بالوجود. خب، ما هي تلك الأمور التي تحمل على الماهية؟ الأمور التي تحمل على الماهية المحمولات على ست أقسام. القسم الأول إذا أردنا أن نضبطها ضبطا منطقيا هكذا نضبطها ثم نبين أمثلتها. الضبط المنطقي لهذه الأقسام الستة أن المحمول على الماهية، مرادنا من الماهية الإنسان، مرادنا البقر، مو مرادنا مفهوم الماهية، مرادنا الإنسان، الإنسان الذي هو ماهية من الماهيات له ستة أقسام من المحمولات، إما ذاتي وإما عرضي، مرادنا من الذات والعرض هنا المنطقي لا الفلسفي، إما ذاتي وإما عرضي. أما الذاتي فالذاتي في المنطق إما هو تمام الذات وإما هو جزء الذات. تمام الذات في الفلسفة يسمى حمل الذات على الذات، جزء الذات في الفلسفة يسمى حمل الذات على الذات. إذن الذات والذاتي في الفلسفة في المنطق كلاهما ماذا يعبر عنه؟ بالذاتي. فلهذا قلت مرادنا من الذاتي هنا في المنطق، لأن الذاتي في الفلسفة أخف من الذاتي في المنطق، لأن الذاتي في الفلسفة يعني جزء الذات، أما حمل الذات على الذات يعني تمام الذات. مثال الأول، حمل الأول ذاتي على الذات، الإنسان إنسانون، فإنه حمل للذات على الذات. هذا القسم الأول من المحمولات لماهية الإنسان. القسم الثاني من المحمولات لماهية الإنسان أن الإنسان حيوان، حمل الجنس على النوع، حمل الفصل على النوع، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. هذا باصطلاح الفلسفة نسميه ذاتي، والإنسان إنسان نسميه ماذا؟ ذات. هذا قسمان من الحمل، وإما عرضي، قلنا الحمل في الماهية إما ذاتي وإما عرضي، والعرضي على قسمين كما قرأته في المنطق، إما غير مفارق غير منفك وإما ماذا؟ مفارق. وغير المفارق على ثلاثة أقسام، إما لازم للماهية أينما تحققت سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج، فهذا يسمى لازم الماهية، وبتعبير السيد العلامة تبعا للمحقق الدواني لازم الوجودين، لأنه بناء على أصالة الوجود هذا اللازم حقيقة لماذا؟ للماهية الموجودة في الخارج وللماهية الموجودة في الذهن. من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية للأربعة، الأربعة سواء كانت في الخارج او كانت في الفعل الزوجية تفارقها؟ هذا لازم للمعية وبتعبير سيد العلماء لازم للوجودين، يعني الوجود الخارجي للأربعة والوجود الخارجي والوجود الذهني للأربعة. هذا قسم من اللوازم غير المنفكة. قسم من اللوازم يلازم المعية في الوجود الخارجي فقط، أما إذا تلك المعية جاءت وتلبست بالوجود الذهني ذلك اللازم غير موجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة بالنسبة إلى النار، البرودة بالنسبة إلى الثلج. الحرارة بالنسبة إلى النار لازم لماهية النار أم لوجود النار في الخارج؟ من الواضح لوجود النار، وإلا لو كان لازم للماهية ينبغي أنه إذا تصور النار لابد أن ماذا؟ أن يحترق الذهن. وبالعكس عندنا لازم للماهية بوجودها الذهني ولكنه ليس لازم لها بوجودها الخارجي. من قبيل عندما تقول الإنسان نوعون، الإنسان نوعون، هذه النوعية لازمة للإنسان ولكن للإنسان الذهني أم للإنسان الخارجي؟ من الواضح أن الإنسان الخارجي ليس بنوع، الإنسان الخارجي زيد وهو فرد. هذا القسم الثالث من اللوازم. إذن اللوازم غير المنفكة على ثلاثة أقسام، إما لازم للوجودين، إما لازم للوجود الخارجي دون الذهني، أو بالعكس، هاي صارت خمسة أقسام من الحمل، وإما لازم مفارق الذي قد يوجد للماهية وقد لا يوجد للماهية، وهو من قبيل الكتابة بالفعل لا الكتابة بالقوة، فإن الكتابة بالقوة من لوازم الإنسان. الكتابة بالفعل من لوازم ماذا؟ الوجود الخارجي للإنسان، ولكنه هذا اللازم ينفك عن الإنسان أو لا ينفك عن الإنسان. نعم قد يوجد إنسان كاتب وقد يتحقق إنسان غير كاتب في الخارج. هذه أقسام ستة من اللوازم. السيد العلامة يقول أن هذه الأقسام الستة من اللوازم إذا ثبتت للماهية فهي تثبت مع الوجود، أما إذا لم يكن عندنا وجود للإنسان فلا تثبت لها هذه المحمولات الماهية أيضا، لأنه لا ماهية حتى تثبت لها هذه المحمولات، لأن الحملة هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له وهو الإنسان، والإنسان إذا لم يكن له وجود في الخارج أو وجود في الذهن فلا يمكن أن ينتزع ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان اعتبارية والوجود أصيل، فلا بد أن يكون منشأ الانتزاع متحققا وجودا في الخارج أو وجودا في الذهن حتى يتحقق عندنا ماهية الإنسان. فإذا تحققت ماهية الإنسان عند ذلك تأتي هذه الأقسام الستة من المحمولات، وهذا معنى قوله أن كل ما يحمل على الماهية فهو يحمل عليها مع الوجود، لا أنه يحمل عليها بالوجود. أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية في قبال ماذا؟ في قبال حيثية الوجود، لأننا قلنا أن كل شيء عندما يأتي إلى الذهن توجد فيه حيثيتان، حيثية الوجود حيثية الماهية. أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، هذا الذي صار منشأ لأن يتوهم أن السيد العلامة هنا يشترط ماذا؟ الوجود بنحو القضية المشروطة بالوجود، مع أننا بينا قلنا أن المشروطة هي بالوجود ولكن الحيلية هي ماذا؟ مع الوجود. فإنما هو بالوجود وأن الوجود، هذا هو أيضا السبب أيضا في ذلك التوهم، وأن الوجود حيثية تقليدية. درسنا في الحيثية التقليدية، ما هو معنى الحيثية التقليدية؟ إن شاء الله سيأتي أقسام الحيثية التقليدية والإطلاقية والتعليلية والإطلاقية بقسمها. في الحيثية التقليدية نأخذ شيئا قيدا في الموضوع ثم نحمل شيئا عليه. إذا في الحيثية التقليدية ماذا نفعل؟ نأخذ القيد أيضا في الموضوع، نأخذ شيئا أيضا في الموضوع ثم نحمل عليه الوجود، هذه الحيثية التقليدية. إذا هنا سيد العلامة ظاهر العبارة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الوجود لابد أن يكون حيثية تقليدية، ولكنه هنا استعمل الإصطلاح بمعنى أوسع من الحيثية التقييدية المصطلح عليها. فأنا لماذا أوجه عبارات السيد العلامة؟ لأنه أولا في حواشيه على الأكفار لم يقل هذا المطلب، ثانيا في أصول الفلسفة لم يقل هذا المطلب، ثالثا في هذا المقطع من الكلام أكو قرينة على أنه لا يريد الحيثية التقييدية الأصطلاحية، ورابعا أكو قرينة أخرى في الفصل الأول من المرحلة الرابعة أنه لا يريد القضية المشروطة وإنما يريد القضية الفهمية. ومن الواضح أن الإنسان إذا كان في كلام إنسان محكم ومتشابه فلا بد أن يرجع المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. ونحن عندما نجد في كلام السيد العلامة قرائن متعددة على أنه لا يريد مبنى خلاف مبنى القوم، إذا كانت في بعض الأحيان عباراته لا توصل فلا بد أن نوجه تلك العبارات. قالوا أن الوجود حيثية تقييدية، مراد من التقييدية هنا مو المعنى الاصطلاحي الذي يختص بالمشروطة، بل الأعم من المشروطة ومن الشينية والظرفية. في كل حمل ما حوله، هذه النتيجة ما هو دليلها؟ قال لما أن الماهية، مراد من الماهية عن الإنسان، لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة. مراد من البطلان هنا مو البطلان الشرعي الذي لا يترتب عليه أثر، مراد من البطلان هنا يعني العدم، لأننا ذكرنا بناء على أن الماهية أمر اعتباري يعني ماذا؟ يعني معدومة، وإنما موطنها الذهن، اعتبار من قبل الذهن، ولكن اعتبار له منشأ انتزاع، لا أنه اعتبار لا منشأ الانتزاع. في نفسها باطلة هالكة، هذه الهالكة لماذا دائما هذه الباطلة مباشرة يخلون الفرقة هالكة؟ كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، يريدون أن يقول كل ما عدا فهو هلاك محض إلا هو سبحانه وتعالى. والآية المباركة لا تقول كل شيء سيهلك، ها الآية تقول كل شيء هالك، يعني بالفعل. بعض يتطور بأنه يوم القيامة، وبعض يصير استعمال مجازي طبعا، لأنه الخلاف بين الأصوليين في أنه من قضى عنه المبدأ إذا استعمل فيه المبدأ هل هو مجاز أو ليس بمجاز. أما ما سيأتي فلا إشكال بين الأصوليين أنه استعمال المجاز. وإذا كان المراد أنه سيهلك كل شيء فان سيهلك، خب هذا استعمال هنا ماذا لابد أن تقول؟ آية تقول كل شيء سيهلك، وأنه كل شيء هالك. إن شاء الله لعله إذا طارت هناك ما نذكر أنه كيف جميع هذه الأشياء هالكة ومع ذلك فتوجد تكليف وتشريع ونبوة ورسالة وإلى غير ذلك. باطلة هالكة لا تملك شيئا، وإن كانت تملك فهي بعرض الوجود. أنا بعض المطالب تجي إلى الذهن تجعلني مثل بسمار أقف عندها ما أستطيع أن أتجاوزها. كل شيء هالك إلا وجه الحق سبحانه وتعالى. هسا إذا عرفنا في منطق الروايات ونحن وجه الله، إذا كل شيء هالك إلا هم عليهم أفضل الصلاة. روايات كثيرة، مو رواية ورواية، أمير سلام الله عليه أن نحن وجه الله، أنا وجه الله، أنا يد الله، أنا عين الله، الإخوة يشوفوا شغل روايات البحار. حتى يعرف بأنه هؤلاء، بس طبعا بغض النظر عن تلك الروايات التي تقول نحن الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، تربطها لأن المطالب كلها مربوطة، صحيح منفصلة، هاي فد رواية ذي كفد آية، ولله الأسماء الحسنى، والأئمة ماذا يقولون؟ يقولون ونحن الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى الآية، ولكن هنا ماذا يقول الإمام؟ ونحن الأسماء الحسنى. قال لا تملك شيئا، إرفان ذاك أبو ذا، هذا اللي دا أشير إلى شوفه همة الإنسان من يذكر ذيك المطالب أصلا ينشرح لها الصدر والقلب، بخلاف البحوث العقلية، بحوث العقلية بحوث يابسة. فلهذا تجد ان الانبياء مو فلاسفة ابدا، انبياء كلهم غرفة، انبياء دائما يخاطبون الوجدان، يخاطبون القلب. في هذا القرآن الكريم هم يقول من ألقى السمع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إما أن يكون صاحب قلب وإما إذا هو صاحب قلب فليكون صاحب اتباع وتقليد سمع. بعد الآية ما بها صاحب عقل. طبعا هذا لقاء انه يقول سيدا اقول اشكال والد عليكم اخر اذا كان اخر كذلك اخر انتم على الاتعاق لنا في البحوث العقلية والفلسفية لما اطمئنوا ان القنطرة الى تلك الاسحاق قلنا فلسفة صدر المتألهين. طبعا لا اقول فلسفة المشاء اقول فلسفة صدر المتألهين واحنا ان شاء الله اذا اكو مناسبات نتجاوز هذه القنطرة لنرى انه صدر المتألهين من وراء الحكم المتعالية وين يريد يوصل. صدر المتألهين مو مبنى الحكم المتعالية، صدر المتألهين مبناه عرفان محض، ولكن وجد أن الطريق إليها هي هذا المبنى الذي سلكه هو رحمة الله تعالى عليه. فنحن إنما ندرس الفلسفة لأنها الطريق إلى العرفان، الدين هو العرفان هنا، ولكن لا ما يقوله جهلة العرفاء، ما يقوله جهلة الصوفية. العارف عندما اطلق على رأس امير المؤمنين سلام الله عليه مرادي من العارف هذا المعنى، ومن هم على مسلك الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام، مو ذاك اللي يسف الثوب مشرشر لابسه بيد السبحه، هذا مو مقصودي من العارف. هؤلاء يرتزقون مولانا يرتزقون، في الروايات موجوده ان بعض هؤلاء عندما انتقل من بلد الى بلد اخر من اول البلد فرشوا له السجاد وكذا كذا كذا، يقول اول ما وصل الى اول البلد شقاموا له بكل عرض قال انا اصلت اتلاقا فليتنافس المتنافسون. اذا تبين انه بعض الاحيان الشيطان ايضا يقنع الانسان بالزهد، ولكنه ما يريد يقنعه بالزهد، والزهد هو طريق الى الدنيا، يريد الرياسة، ولكن يجد بانه الانغماس في الدنيا لا توصله الى الرياسة، فماذا يفعل؟ يزهد في الدنيا، ولكن غرضه الاساسي وين؟ غرضه الاساسي هو الوصول الى الدنيا، ولكن انحصر طريقه في الزهد في الدنيا. الشيطان حتى من نام ياتي. فلا تتصور اذا كان جاهل يعني هذا من اهل الله، لا مؤاشر. في اخر المطاف لابد يتضح المطلب هناك، في يوم القيامه يتضح بانه هذا زهده كان لله او كان زهده للدنيا. قال فثبوت ذاتها، هذا القسم الاول من الحمل، فثبوت ذاتها يعني الحمل الاولي الانسان انسانه، وثبوت ذاتياتها يعني ماذا؟ الانسان حيوان الانسان ناطق لذاتها، فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها وهي وهو الانسان بواسطه الوجود. القرينة الأولى التي قلت بأن مراده مع الوجود لا بالوجود، قال فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العاقل من حيث هي، يعني لم يأخذ فيها لا الوجود ولا العدم. إذن الماهية مأخوذة مع غير الوجود أم الماهية مأخوذة مع عدم اعتبار الوجود واعتبار العدم؟ هذا يوجد أن يقول سيد العلماء، يقول الماهية إذا جردها العاقل من ماذا؟ من الوجود والعدم، بلا اعتبرها العاقل يعني لا لحظ فيها الوجود ولا لحظ فيها العدم، لا لحاظ الوجود ولا ماذا؟ ولا لحاظ العدم، لحظ ماذا؟ عدم اللحاظ. وعدم اللحاظ ينسجم مع أنه في الواقع لا بد أن يكون وجود أو لا ينسجم؟ نعم ينسجم، نعم لحاظ العدم لا ينسجم. هذه هي القرينة الأولى على ذلك. فلهذا يقول سيد العلامة فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العاقل من حيث هي لم تكن إلا هي لا موجودة ولا معدومة. إذن هو مراده هنا من الحيثية التقييدية يعني الوجود بقيد يعني الماهية بقيد الوجود، حيثية تقييدية عن الماهية بقيد الوجود، قال يتنافى مع قوله لا موجود ولا معدوم. لا، ارتفاع الوجود عن الماهية بحسب هذا الاعتبار، اي اعتبار؟ اعتبار ذاتها وذاتياتها. الان نفسر هذا الاعتبار في جملة معترضة، ويا ليته انه كان بين فارزتين. ومعناه هذا معنى هذا الاعتبار، ومعناه لأنه قال بحسب هذا الاعتبار. الآن من يبين ما هو المراد من هذا الاعتبار؟ قال ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها، يعني المعية لم تؤخذ بقيد الوجود. واضح قرينة؟ المعية لم تؤخذ بقيد الوجود. قال لكن الخبر لكن، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار لا ينافي حمل الوجود على الماهية خارجا عن حدها. هذا لا ينافي على ان يكون للماهية وجود، ولكن هذا الوجود جزء من ذاتها ام خارج عارض عليها؟ خارج عارض عليها عن حدها عارضا لها. اذن فللماهية ثبوت ما، هذه ثبوت ما كيفما فرضت، وراده ان يريد ان يقول بان الماهية لا بد ان تكون موجودة، يعني مع الوجود سواء اعتبرت ذلك او لم تعتبر ذلك، واعتبرت عدم الوجود كيفما فرضت، يعني سواء اعتبرت الماهية مع الوجود ام لم تعتبر الماهية مع الوجود، فهي ماذا؟ فلا بد ان تكون مع الوجود. وهذه هي القضية الحينية. القضية الحينية ماذا؟ عدم اعتبار الوجود، مو اعتبار العدم. هاي قرينة الاخوة يحفظوها هنا. الان في المرحلة الرابعة في الفصل الاول في قوله تنبيه، الاخوة يطلعوا وياي في المرحلة الرابعة في الفصل الاول في قوله تنبيه بحسب نسخة مختلف. لا هو اوائل اوائل وجدون لكم هذا المطر تنبيه، مرحلة الرابعة مكتوبة فوق على العنوان تنبيه. قال تنقسم الضرورة الى ضرورة ازلية بعدها اربع اسطر اول السطر، والى ضرورة ذاتية. ما هي الضرورة الذاتية؟ قال وهي كون المحمول ضروريا للموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الانسان والانسان. المحمول ضروري للموضوع ام لا؟ نعم، فالمشيع عن نفسه محال وثبوته لنفسه ضروري. من قبيل ماذا؟ من قبيل الانسان حيوان ذاتي، فانه هل يمكن ان نسب الحيوانين عن الانسان؟ قال ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، فقولنا كل انسان حيوان بالضرورة. اذا هنا عندما عبر بالوجود مراده ماذا؟ مع الوجود، لا انه مراده بالوجود. فمسامحة التعبير هنا اقول للسيد العلامة، كان ينبغي ان نعبر هنا ماذا؟ مع الوجود، الا اذا كان مبناه ماذا؟ يختلف عن مبنى القول. إذا كان يختلف مبناه عن مبنى القول عند ذلك يرد عليه إشكال صاحب التعليق وسنبين الإشكال. إذن مراد السيد العلامة هنا ماذا؟ بالوجود لو مع الوجود؟ مع الوجود أولا بهذه القرينة التي ذكرها هنا، وثانيا بالقرينة التي ذكرها في قوله تنبيه. وضرب مثال أيضا، قال الإنسان حيوان، هذا مثال ماذا؟ مثال لحمل الذات على الذات، ولكن قال مع الوجود لا بالوجود، يعني قضية حينية لأنها قضية مشروطة. قال هذا فيما يرتبط بالقسمين بالحملين من الذاتي. قال وكذا لازم الوجود الذهني، هذه إشارة إلى الحمل العرضي لا الحمل الذاتي. فلي عفوا فلي. قال وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية أينما تحققت في الخارج أو في الذهن كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. السيد العلامة يضرب مثال آخر يقول كالماهية بالنسبة إلى كل إنسان، الإنسان ماهية، البقر ماهية، السماء ماهية. خب هل يمكن أن ينفك الإنسان عن الماهية؟ لا، مفهوم الإنسان ماهية من الماهية، ولكن هذا لازم الوجودين او مو لازم الوجودين فيه بحث. فالمثال الثاني هو الاصح، هو المثال الاول الذي ذكره، لان التحقيق ان الماهية مو لازم الوجودين، وانما هي كالنوعية بالنسبة الى الانسان، يعني لازم الوجود الذهني. غرض مثالين والمناقشة في الامثال، غرض مثالين، وانما الصحيح من المثالين هو المثال الثاني. فلهذا قال كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهيتين. إذا تغير نحن بعدها عندما نبحث مرادنا مفهوم الماهية، مرادنا ماذا؟ معروضات الماهية، يعني الإنسان البقاء ونحو ذلك من الماهيات، كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية. هذا هو المثال الأول وفيه تأمل. والزوجية العارضة لماهية الأربعة، هذا هو المثال الصحيح، لأن الزوجية تلازم الأربعة أينما تحققت، سواء كانت في الخارج أو كانت ماذا؟ في الذهن. الآن لو أبقى أربعة أشياء أمامي، أربعة كتب، الزوجية ملازمة لها وغير ملازمة لها؟ نعم، وجود خارجي. لو كانت تصورت الزوجية في الذهن، بالوجود الذهني، الزوجية ملازمة لها وغير ملازمة لها؟ إذن هي ملازمة للماهية. يقول السيد العلامة لابد أن نسميه ملازمة للوجودين. لماذا؟ باعتبار أن هذا اللازم وهو الزوجية يلازم الماهية بوجودها الخارجي والماهية بوجودها الذهني. إذن الأصح أن نعبر عن هذه اللوازم بلوازم الوجودين، لوازم الوجود الخارجي، لوازم الوجود الذهني. قال والزوجية العارضة لماهية الأربعة تثبت لها، أي للزوجية الأربعة بالوجود، أيضا مسامحة في التعبير، تثبت لها ماذا؟ مع الوجود، لا لها بالوجود لا لذاتها. وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة هو ماذا؟ لازم الوجودين الخارجي والذهني، كما ذهب إليه المحقق الدواني. وتقدم فيما سبق أن المحقق الدواني يقول بأصالة الوجود وبأصالة الماهية في إذن في الممكنات قال بأصالة الماهية. لعد ما معنى قوله لازم للوجودين؟ هذا معناه أنه يؤمن بأصالة الوجود. من هنا قلنا فيما سبق أنك قد تجد آثار القول بأصالة الوجود في كلمات القائلين بأصالة الماهية وبالعكس. والحق كما يقولون أن الجميع يذهب إلى أصالة الوجود، ولكن حيث أن تلك الشبهة كانت واردة ذهب البعض إلى أصالة الماهية ليثبت أن الماهيات مجعولة وليست أزلية. قال وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان، ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج والحرارة للنار. وهذه إشارة إلى الأقسام الثلاثة من اللازم. القسم الرابع من اللازم هو المفارق، والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان. مراد من الكتابة هنا مو الكتابة بالقوة، الكتابة بالفعل، وإلا الكتابة بالقوة ماذا؟ من لوازم الإنسان، ولا تنحط عن الإنسان، لأن كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا. فإذا الكتابة هنا مو الكتابة بالقوة، وإنما الكتابة بالفعل، حتى نتكلم عنها مفارقة. قال كالكتابة للإنسان كل ذلك بالوجود. وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. طبعا أن الوجود من لوازم الماهية هذا في الذهن، عندما تجعل الماهية موضوع وعندما تجعل الوجود ماذا؟ محمول. أما في الخارج الوجود من لوازم الماهية، لو الماهية من لوازم الوجود بناء على أصالة الوجود، الوجود يكون هو العاقل والماهية ماذا؟ لازمة له. ولكن لزوم الماهية لكل وجود أم للوجود الممكن؟ الوجود الممكن، وإلا الله سبحانه وتعالى أيضا موجود ولا يوجد له هذا اللازم. ومن هنا قالوا أن كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود. إذا نحن عندما نقول الوجود عارض المهية هذا أي تصوران، أما في الواقع الخارجي فإن الماهية هي العارضة على الوجود. فإذا عرضت الماهية على الوجود لكن لا يذهب الذهن، إذا عندنا وجود وعندنا ماهية والماهية عارضة على الوجود، كما أنه قال عندنا جسم وعندنا سواد والسواد عارض على الجسم. بل هذا العروض بحسب التحليل العقلي، وإلا بحسب الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا الوجود لمكان أصالته واعتبارية الماهية. إذا إذا قلنا أن الماهية عارضة على الوجود في الخارج، هذا مو يعني في الواقع عندنا حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، بل يعني معناه أنه هذا الوجود ليس وجود غير متناهي، بل وجود محدود، ومن هذا الحسن تدعو الماهية كما سيأتي بيانه مفصلا في الأمر السادس. لا مولانا، الذاتي باعتبار أنه له معاني متعددة منطقا وفلسفة، لابد أن تشرحون تقولون الذاتي مو المركبة، الذاتي مو المركبة، الذاتي مو المركبة، عند ذلك لأن كل إذا وضحت وإنما نقول عند ذلك نقول لكم نعم مراد من الذاتي. أما الشكل تقولون الماهية عارض ذاتي، نقول لا، إلى أن يفترح معاني الذاتي في الفلسفة والمنطق حتى نقول أنه هذه الماهية عارض ذاتي، لو عارض ذاتي. الآن هنا أشكل صاحب التعليق على النتيجة الأولى، قال بأنه نحن لا نقبل من السيد العلامة عندما قال أن كل حمل على الماهية لا بد أن يكون بالوجود بنحو الحيثية التقييدية. نعم، في قسمين من هذه الأقسام الستة نحن نقبل ماذا؟ أنه بالوجود، يعني ماذا؟ فيما يكون عرضا مفارقا لأنه يكون بالوجود، وفيما يكون ماذا؟ فيما يكون عرضا ملازما للوجودين، في هذا اللي نقبله. أما باقي الأقسام الأخرى بعد لا نستطيع أن نحمل بالوجود، لأن حمل الإنسان على الإنسان لا يشرط أن يقيد ماذا؟ الوجود. وهذا الإشكال منشأه ماذا؟ منشأه أنه فهم من عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن مراده من الحيثية التقييدية التقييدية الاصطلاحية، يعني القضية المشروطة. نعم، لو كان مراد السيد العلامة هذا لورد إشكال الشيخ مصباح، أما أنه كما بينا أن مراد السيد العلامة هي القضية الحينية فلا يمكن بعد أن يرد عليه الإشكال، إلا إذا كان يريد أن يقول الشيخ مصباح نحن نقول في الحمل الأولي، يعني في حمل الذات على الذات حتى مع اعتبار عدم الوجود، إذا يريد أن يقول هكذا فعند ذلك يرد عليه إشكال عن بعد يطول البحث، ولكنه ظاهر العبارة لا يريد أن يقول أن الحمل الذاتي حتى لو كان مع اعتبار عدم الوجود، يريد أن يقول أن الحمل الذاتي صحيح حتى مع عدم اعتبار الوجود ولا نشترط اعتبار الوجود. الأخوة بعد يراجعون الحاشية مطلب الذي ذكرته واضح، بقي إشكاله تبينه لهم. وثانيا، أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية. مراد من الماهية هنا ماذا؟ مو مفهوم الماهية، مراد ماذا؟ أحكام الإنسان كما هي. الإنسان ماهية أم لا؟ نعم. موطن هذه الماهية أين؟ في الخارج أم في الذهن والاعتبار؟ بناء على أصالة الوجود موطن الإنسان أين؟ كما هي. موطنه كما هي في الذهن. هذا الإنسان الذي هو ماهية، هذا المفهوم الذي هو ماهية وموطنه الذهن له جملة من الأحكام، تلك الأحكام غير موجودة للوجود الخارجي. ومن تلك الأحكام ماذا؟ أنه يقبل الانطباق على شيء أو يندرج تحت شيء، هذه من أهم أحكام الماهيات. ماذا؟ أنه يقبل الانطباق على شيء أو يندرج تحت شيء. طبعا الوجود الخارجي يقبل الانطباق على شيء، وجود زيد يقبل الانطباق على غير زيد، لا يعقد باعتبار الوجود الخارجي اساسا الانطباق والاندراج من احكام الذهن لا من احكام الوجود الخارجي. وجود زيد يندرج تحت شيء، لا يندرج، الوجود لا يندرج تحت شيء. في هذا الامر الثاني نريد ان نقول ان هناك احكاما لماهية الانسان في الذهن، ومن اهم تلك الاحكام هي الانطباق على شيء والاندراج تحت شيء، وهذه الاحكام التي هي الاندراج والانطباق غير موجودة لحقيقة الوجود، مو لمفهوم الوجود. مفهوم الوجود قابل الانطباق على شيء. بحثنا في حقيقة الوجود الخارجية، نريد أن نقول أن الحقيقة الخارجية للوجود لا تنطبق عليها أحكام الماهية التي هي الانطباق والاندراج. طب ماذا من أحكام الماهية؟ قال من أحكام الماهية في الذهن تقول الإنسان كلي، هذه الكليات التي تعرض الإنسان في الذهن أيضا يمكن أن تعرض الوجود الخارجي. لماذا؟ لأن الكلية في الذهن يعني قابلية الانطباق على كثير، ووجود الذهن أيضا في قابلية الانطباق على كثير، مخالف. تعرضه الجزئية. الجزئية لها معنيين، المعنى الأول يعني الفردية، المعنى الثاني يعني التشخص والشخصية. والمراد من الجزئية هنا الجزئية بالمعنى الأول يعني الفردية، لا الجزئية بمعنى التشخص الخارجي، فإن الجزئية بمعنى التشخص الخارجي يساوق الوجود الخارجي كما سيأتي بيانه. مرادنا من الجزئية هنا الجزئية الإضافية، مو الجزئية الحقيقية التي تساوق الوجود الخارجي. خب الجزئية الإضافية من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد، جزء أو ليس بجزء، جزء ولكن قابل للانطباق على كثيرين، لو قابل للانطباق على كثير. نعم قابل للانطباق على كثير. انت لو اخذت 1000 قيد في زيد في النتيجة يبقى مفهوم، والمفهوم فيه قابلية الانطباق على كثير. اخص خاصية المفهوم فيه قابلية الانطباق. متى يسحب من قابلية الانطباق؟ اذا صار وجودا خارجيا. اما ما لم يتحقق وجود الخارجي، ان تقول زيد الطويل الابيض الذي عمره كذا زمنه كذا كذا كذا الى اخر 1000 قيد، كلما زادت القيود قلت المصادر، ولكن لا يكون المصداق ماذا؟ واحدا ابدا. بعد اكثر من مصداق واجب الوجود، مصداق واجب الوجود مفهوم كلي او مفهوم جزئي، مفهوم كلي مع ان مصداقه في الواقع الخارجي ماذا؟ واحد لا اكثر. اذا لا تنافي بين ان يكون المفهوم كليا وماذا؟ وان ينحصر مصداقه ماذا؟ في الواقع الخارجي واحد. اذا المفهوم الجزئيات المنطقية، مو المفهوم الجزئية الفلسفية، مفهوم الجزئية المنطقية ايضا ماذا؟ فيها قابلية الصدق على كثيرين. قال وثانيا ان الوجود لا يتصف، مراد من الوجود هنا مو مفهوم الوجود، مراد حقيقة الوجود الاصيلة، ان الوجود لا يتصف بشيء من احكام الماهية. مراد الماهية عنك الانسان من احكام الماهية كالكلية والجزئية، مراد الكلي والجزئي المنطقي، لا الكلي والجزئي الفلسفي ولا الكلي والجزئي العرفاني. هذه اقسام ثلاثة للكلي والجزئي، بيانها ان شاء الله يأتي بعد ذلك. كالكلية والجزئية المنطقية وكالجنسية، تقول الانسان حيوان، وكالنوعية، تقول الانسان نوع، وكالعربية والفصلية، الانسان ناطق، والعربية الخاصة، الانسان ضاحك، والعربية العامة، الانسان ماشي، وكالجوهرية والكمية. هذه أمثلة أخرى ضربها السيد العلامة لأحكام الماهية. هل أن هذه الأمثلة صحيحة أو لا؟ يأتي البيان والحمد لله رب العالمين.